نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحضون سفرا طويلا لغير اضطراب، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر لحظة لحظة خذنا هذا نعم نعم طيب ليسكنه وهو أي بلد وطريقه آمنا فعرضته أي محمود اليمين لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه إذا لم يكن الولد في بلد الأب الواقع وإن بعد السفر وكان لحاجة لا يسكن فمقيم منهما أولى أو قطع السفر لها أي لحاجة يدعوه فمقيم منهما أولى لأن في السفر إقرار به أو قرب السفر وكان يسكن فالحرامة المؤمنين لأنها أكل شفقة وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد بن الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولم يمنعه زيارة أمه، وإن اختارها كان عنده ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه هو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. إذن المصنف هنا قيد، المصنف هنا قيد كما سبق أن يكون سفر طويل وأن يكون للسكن، أن يكون سفر طويل يكون للسكن، هنا يكون لأبيه. إذا سافر سفرا بعيدا للسكن يكون هنا الحضانة لأبيه. أما إن لم يكن السفر طويلا أو كان السفر طويلا لكنه لا يريد السكن، لا يريد السكن، فإنه يكون لأمه. هذا ظاهر كلام المصنف، واضح ولا لا؟ والشارح سيخالف المصنف كما أتى، لأن الشارح وضع قيود، فلما ذكر سفرا طويلا قال لغير الضرر، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم وهكذا. طيب، قال: لأن الذي وطريقه آمنان فحضنته إلى أي المحضون لأبيه، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، يعني هو الذي يؤدبه، هو الذي يعطيه خراجه، يعطيه ما يقوم يكفيه. قال: فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، إذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، وهو كذلك الذي يقوم على الابن الأب دائم. لو أن الولد في الغالب إذا لم يكن عند أبيه فإنه يضيع، هذا الأصل. قال: وإن بعد السفر وكان لحاجة، قبل قليل ما قيد، واضح؟ وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم أولى، يعني في هذه الحالة فقط المقيم أولى، سواء المقيم الأب أو الأم. قال: أو قرب السفر لها أي للحاجة لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى. إذن متى يكون الحضانة، متى تكون للمقيم؟ إذا كان السفر بعيد ولحاجة، إذا سافر سفرا بعيدا لأجل الحاجة فالمقيم أولى. سافر الأب للأم، سافرت الأم للأب الحضانة، واضح؟ يقول المقيم أولى. أو قرب لها، يعني السفر قرب لكنه لأجل الحاجة، لأجل الحاجة ويعود، ها، فالمقيم أولى. يعني إذا سافر سفرا طويلا لحاجة أو سافر سفرا قريبا لحاجة فالمقيم أولى. قال: لأن في السفر إضرارا به أو قارب السفر وكان للسكنة فالحضانة لأمه. إذا متى يكون لأمه؟ في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان للسكنة فالحضانة لأمه، إذا كان السفر لأجل السكنة فالحضانة لأمه، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: لأنها أتم شفقة. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. الشارح هنا وهو البهوتي يقول: أخرجت كلام الحجاوي عن ظاهره. شلون أخرجه؟ يعني جعل بين عبارات الزاد قيود وضوابط. أحيان يكون لحاجة، أحيان يكون للسكنة، أحيان يكون لا للسكنة. البهوتي وضع هذه القيود التي لم يضعها الحجاوي. لماذا وضعها؟ يقول ليوافق المذهب، لأن المذهب المنتهى وغيره، ليوافق المنتهى وغيره، يعني ليوافق المنتهى، ليوافق المنتهى. وعلى هذا الخلاصة يكون السفر ثلاث حالات: أن يكون السفر بعيد ولحاجة فالمقيم أولى، أن يكون السفر قريب ولحاجة فالمقيم أولى، أن يكون السفر قريب وللسكنة فللأم، سواء سافرت الأم أو سافر الأب، لكن يكون السفر قريبا ويكون لأجل السكنة فهو لأم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. عقد هذا الفصل لما يتعلق في تخير الغلام والجارية، يعني تخير الغلام والأنثى، تخير الذكر والأنثى، متى يخير الذكر وعند من تكون الأنثى. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين، إذا بلغ الغلام 7 سنين. طيب، قبل 7 أين يكون الغلام؟ يكون عند أمه. قبل 7 يكون الغلام عند أمه، لأن لا يستطيع أن يقوم عليه إلا أمه. ثم قال: وإذا بلغ 7 سنين، يعني إذا ميز. والتحديد بسبع سنين لم يرد به نص، التحديد بسبع سنين لم يرد به نص، إنما الذي ورد تمييز، إذا كان مميز فإنه يخير. وعلى هذا عند من يحددون التمييز بسبع، إذا بلغ 7 يخير، وعند من يحددون التمييز بالوصف، إذا عرف الخطاب ورد الجواب يخير. واضح ولا لا؟ طيب، قبل 7 لا يخير، معلوم، لأنه لا تستقيم أحواله إلا مع أمه، هي التي تتحمل مشاقه وخدمته إلى آخره. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه، عاقلا، أخرج المجنون. لو بلغ الغلام 7 سنين وهو مجنون فحكمه حكم من دون 7، يعني حكم عند أمه. المجنون يكون عند أمه، يكون عند أمه لا عند أبي. يقول: عاقلا خير بين أبويه، خير بين أبويه، يعني بين الأب والأم. وقول العلماء دائما أبوان أبويه، هذا من باب التغليب، وإلا هو أب وأم، لكن باب التغليب، كما يقال العمران ويراد أبو بكر وعمر، كما يقال القمران ويراد الشمس والقمر، هذا من باب التغليب. قال: خير بين أبويه. طيب، قبل 7 معلوم أنه عند أمه، لكن بعد 7 لماذا يخير؟ لأنه يستغني عن أمه. بعد 7 لأنه يستغني عن أمه ويميز، فيختار ما يريد. أما قبل 7 ليس له اختيار، لأنه لا يميز، فكان عند أمه. وبعد تمييزه فإن نسلك في المحظون مسلكين، انتبه، بعد 7 نسلك في المحظون. المحظون من هو؟ الغلام. نسلك فيه مسلكين: المسلك الأول التخير بين أبيه وأمه، المسلك الأول التخير بين أبيه وأمه. المسلك الثاني القرعة. القرعة متى تكون القرعة؟ إذا اختارهما وكل منهما صالح للحضانة. اختقال بأبي وأمي، لم يختر واحدا منهم، وأمه وأبوه صالحان للحضانة، فهنا نقرع بين الأبي والأم. فحضانة الطفل بعد 7 نسلك فيه كم مسلك؟ مسلكان: المسلك الأول يخير، المسلك الثاني إذا لم نتمكن من التخير ما نستطيع، يعني صار الأمر مثلا نحتاج إلى مرجح مشاحة، يريد أمه ويريد أباه، فهنا القرعة. قال: خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فقضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه وأمه. قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. إذن بعد 7 يخير، واضح؟ لا، ينبغي أن نعلم أنه بعد السبع يكون عند أبوه النهار مطلقا، اختاره ولا ما اختاره، يعني بعد السبع النهار يكون عند من؟ يكون عند أبيه، ما في إشكال. ولهذا يقول المصنف: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، عند أهل الليل ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه، لا يجوز له أن يمنعه من زيارة أمه، لأن المنع من زيارة الأم يؤدي إلى العقوق، المنع من زيارة الأم يؤدي إلى العقوق. والغرض من الحضانة ها تربيته، تربيته وتعليمه، فكيف يربى على العقوق؟ لا يجوز أن يمنع من زيارة أمه. قال: وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، كان عند، إذن النهار عند الأب على كل حال، النهار يكون عند الأب على كل، على كل حال. فإن وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. معلوم أن التعليم وكذا يكون في النهار، الليل للمبيت والسكن، فيكون عند أمه ما دام أنه اختار أمه. أما بالنهار في النهار يكون عند أبيه، لأن الأب هو الذي يربي وهو الذي يعلم. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. تبه، يقول: إن اختار أباه يكون عند من؟ عند أبي. بعد مدة قال: لا، أنا جربت أبي، ما أريد، أريد أمي. يقول مصنف: عند أبي. طيب بعد مدة قال: لا، ما أبي أمي، أبي أمي. يقول مصنف: ها، عند أبي. وهكذا، إن اختار هذا نقل إليه. واضح ولا لا؟ ما لم يكن الاختيار ليس له فيه مصلحة، إذا كان اختياره ليس له فيه مصلحة فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه، لأن أحيانا يكون عند أبيه ثم تقول أمه: تعال يا ولدي عندي، أريد أن أشتري لك سيارة. صح؟ قال: أريد أمي. ثم بعد مدة قال أبوه: أنا أشتري لك سيارتين، ما هي واحدة، ها، قال: أريد أبي. فإذا كان لهذا الغرض لا يمكن، هل كان هذا غرض لا يمكن. أما إذا كان الأب صالح والأم صالحة للحضانة، اختار هذا الحين اختار هذا، فإنه على اختياره. وإن عاد اختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا وهكذا. فإن لم يختر أو اختارهما أقرع، هنا الأمر صار مبهما، صار المسلك الأول الاختيار. طيب صار الاختيار الآن، ها، صار الاختيار الآن مبهم، نحتاج إلى ما يخرج المستحق ويبينه، ولا يمكن أن يبين المستحق ويخرجه إلا القرآن. يقول المصنف: فإن لم يختر، يعني قيل له اختر فسكت، ما اختار لا أبيه ولا أمه، واضح؟ والأم والأب والأم كل منهم صالح للحضانة، هنا يقرأ بينهما. أما إذا لم يختر أحد، والأم هي التي تصلح للحضانة فلأمه، أو الأب فلأبيه، لكن استوي، لأن القرعة لا تكون إلا عند التساوي والتشاح والإبهام، صح ولا لا؟ طيب، أو اختارهما، قال: أريد أبي وأريد أمي، هنا يقرأ بينهم، هنا يقرأ بينهما. لماذا يقرأ كما سبق؟ لأنهما استويا، استويا، فلا ميزة لأحدهما على الآخر في الحضانة. إذن ما الذي يميز المستحق؟ القرعة. قال: أقرع ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر، لأن هذا الغرض من الحضانة، الغرض من الحضانة الصيانة والإصلاح، أن يصون يعني يحفظه عما يضره ويصلحه، ويصلحه، هذا هو المقصود من الحضانة، هذا هو المقصود. فإذا فات المقصود لا نمكن الحاضن، إذا فات المقصود لا نمكن الحاضن من الحضانة. فإذا كان الأب مثلا فاسق فاسد ما يصلح، مروج مخدرات، لا يصلي، مجرم، والأم صالحة، كيف نتركه عنده؟ هذا لا يليق، فلا يمكن. والعكس أيضا إذا كانت أمه. قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصون ويصلح لفوات المقصود من الحضانة. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل، لفوات المقصود من الحضانة، لفوات المقصود من الحضانة. وقد ذكر، قد ذكر أن صبيا خير بين أبيه وأمه، خير بين أبيه وأمه، فاختار أباه، وأمه أصلح له من أبيه، اختار أباه. ولهذا ابن القيم وغير المحققين يرجحون أنه قد لا يخير، فإذا كان الأب أصلح لا نخيره، تكون الحضانة لأبيه، إذا كانت الأم أصلح تكون الحضانة لأمه. ولهذا يذكر أن قاضيا خير صبيا فاختار أباه ولم يختر أمه، ورفض أمه أيضا، رفضها، فقالت سله، تقول القاضي، تقول الأم سله لماذا اختار أبي ولم يختارني، سله. فسأله قال لماذا اخترت أباك؟ قال أبي يتركني ألعب مع الصبيان وأمي تذهب بي إلى الكتاتيب. أرأيكم الفرق؟ فاختار أبا، اختار أبا. فالقاضي هنا لا يجعله لأبيه، لأن أبوه يتركه يلعب مع الصبيان وأمه تذهب به إلى الكتاتيب لتعلمه. إذن من المستحق للحضانة هنا؟ الأم. قال وأبو الأنثى حق بها بعد أن تستكمل السبع. الأنثى ليس هناك تخير في الأنثى، قبل السبع تكون عند أمها، هذا المذهب، قبل السبع تكون عند أمها. ولهذا المصنف هنا شرع في الأنثى بعدما فرغ من ما يتعلق بالذكر، شرع في الأنثى. فالأنثى على المذهب لا تخير قبل السبع، يعني قبل التمييز عند أبيها، عند أمها، عند أمها، وبعد التمييز يعني بعد السبع عند أبيها، عند أبيها. يقولون طيب لماذا تكون البنت عند أبيها؟ قالوا لأن أبوها، لأن أباها أحفظ لها وأرعى لمصالحها، لأن أباها أحفظ لها وأرعى لمصالحها. ولأن الأب يغشاه الرجال كثيرا، الأب لو يغشاه الرجال كثيرا ويأتونه فهو مستعد لحفظها، ليس كالأم. الأم قد لا تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عن غيرها؟ فالأب أحفظ، الأب أحفظ. القول الثاني أن الأنثى تكون عند أمها حتى تتزوج، أن الأنثى تكون عند أمها حتى تتزوج، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الأنثى تكون عند أمها، عند أمها. وفرق بين الذكر والأنثى، فرق بين الذكر والأنثى، فالأنثى بحاجة إلى أمها، الأنثى بحاجة إلى الأم أكثر من حاجتها إلى الأب، أكثر من حاجتها إلى الأب. لأن البنت، لأن الأنثى يعتريها ما يعتري النساء، وتحتاج ما يحتاج إليه النساء، ولا يمكن أن تفضي بهذا وتنتفع وتتعلم وتصلح حوالها إلا بأمها، إلا بأمها. فهي تتعلم الغسل، تتعلم الخياطة، تتعلم الطبخ كما كانوا، وأيضا يأتيها الحيض وتحتاج إلى ما يحتاج له النساء، وتعلمها أمها حقوق الزوج والاستقلال في بيت إذا تزوج لآخره. فهي بحاجة إلى أمها أعظم من حاجتها لأبيها، فأقرب الأقوال أنها تكون عند أمها، أقرب الأقوال أنها تكون عند أمها. لكن على القول الثاني هنا، هذا إذا كانت الأمور، إذا كان الحال معتدلة. لكن لو كان عند أمها فيه ضياع للبنت وضياع مصالحها، نقول تكون عند أبيها، تكون عند أبيها. لكن إذا لم يكن عليها ضياع من أمها فالأم أصلح، الأم للبنت أصلح من الأب. قال وأبو الأنثى حق بها بعد أن تستكمل السبع، بعد أن تستكمل السبع. ويكون الذكر بعد بلوغه، وبعد بلوغه ورشده حيث شاء، بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه هنا ليس بحاجة إلى حضانة إذا بلغ ورشد. انتبه، عندنا كم قيد هنا؟ عندنا قيدان، البلوغ والرشد. فالبلوغ معلوم، البلوغ معلوم إذا بلغ، والرشد ها أن يعرف مصالح نفسه. وليس المراد بالرشد هنا الرشد بالمال، لا، لأن ما في بيع ولا في شراء. المقصود إذا رشد يعني صار يحسن التصرف ها بمصالح نفسه، مصالح نفسه. فهنا لا يخير، ليس له تخير حيث شاء، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد، لم يبقى عليه ولاية لأحد، فهو يستطيع أن يقوم بأمور نفسه فلا يحتاج لأحد. ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه، يستحب له أن لا ينفرد عن أبويه. يقول لأن هذا من البر والإحسان والصلة، يقول ينبغي له أن لا ينفرد، يعني حتى لو بلغ وحتى لو تزوج حتى لو توظف ينبغي أن يكون عند والديه، هذا الذي ينبغي، ينبغي أن يكون عند والديه. ولهذا يقول استحب له أن لا ينفرد عن أبويه، لأنه إذا انفرد عن أبويه قل البر، وهذا معلوم، هذا مشاهد، هذا مشاهد. الإنسان إذا كان ساكن عند أبويه يتغدى معهما، يتعشى معهما، يتحدث معهما، يشرب معهما القهوة في أي وقت من النهار من الليل. لكن إذا استقل بشقة وبيت يأتيهم في اليوم مرة أو بعد يومين مرة واحدة، وهنا نقص البر. فالاستحباب أن يكون مع والديه، الاستحباب أن يكون مع والديه. لكن إذا كانت المصلحة في استقلاله مع بره لهما فلا بأس فلا بأس. أما إذا كان الإنسان عند والديه وهو يستطيع ذلك ولا مضرة فيه فلا يليق بعاقل أن يبتعد عنهما. ولهذا مع الأسف بعض الناس عنده وظيفة، وظيفته في بلد ووالديه في بلد آخر، وإذا قيل له أطلب النقل إلى بلد والديك قال لا أنا مرتاح هنا. وشلون؟ أكيد مرتاح، مرتاح أنت والمرأة وعدكم تمشون، ترك أمك وأبوك ما تجيها إلا بعد 6 شهور 8 أشهر سنة، هذا لا يليق. فما دام فيه مجال أن ينقل وظيفته فلينقل وظيفته عند والديه. أما إذا لم يكن فيه مجال فهذا شأن آخر، لأن الوالدين شأنهما عظيم. يقول ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه. والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، حتى يستلمها زوجها. هذا هو المذهب كما سبق، هذا هو المذهب كما سبق. والقول الثاني عند أمها، قول الثاني تكون عند أمها. فإذا قلنا على المذهب، المذهب يقول وجوبا يعني يأثم، واضح ولا لا؟ طيب إذا صار الأمر تعبدي، طيب إذا كانت المصلحة عند الأم وهي عندها لم تكون واجبا هذه مشكلة، لكن القول الثاني أنها عند أمها لأنها تصلحها عند أمها إذا كانت أمها صالحة لحضانتها. أما إذا كان الأم وما عندها لا يصلحون أنفسهم، كأن تكون مثلا عند أمها وعند أخوالها ويضيعونها ولا يعتنون بها، فلا شك أنها عند أبيها أصلح، عند أبيها أصلح، لأن الغرض من ترجيح القول الثاني أنها تكون عند أمها لمصلحتها. فإذا فات الغرض زال الحكم. والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، وحق بولايتها من غيره. ولكن الأم حتى البنت حتى لو صارت عند أمها القول الثاني، فإن الولاية ولاية النكاح لمن؟ لأبيها، إنما التي لأمها هي الحضانة، وإلا لا يجوز أن تنكح إلا بوليها. قال ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. لا تمنع الأم من زيارة بنتها، لأن منعها فيه قطيعة، منعها سبب لأن تعتاد البنت القطيعة، والقطيعة محرمة كبيرة من كبائر الذنوب. لكن يقول المصنف إن لم يخف منها. ظاهر الكلام أنه إذا خيف من أمها فإنها تمنع منها، إذا خيف من أمها فإنها تمنع منها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال ولو كان الأب عاجز عن حفظها أو يهمله، ولو كان الأب عاجز عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة إلى آخره. قدمت هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الثاني كما سبق قبل قليل، أن الأم أولى من الأب إذا كانت تقوم بمصالحها وتعلمها فإنها تحتاج إلى أمها. يقول ولو كان الأب عاجز عن حفظها أو يهمله لانشغاله عنه، يعني انشغاله عن الحفظ بالتجارة أو غيرها، بتجارة أو سفريات أو أعمال برا داخل آخره ينشغل عنها، أو قلة دين يعني دينها أقل من دين الأم، الأم أحسن منه دينا، والأم قائمة بحفظها قدمت، لأن الأم ذات دين وأمانة، فإنها تقدم كما سبق في القاعدة السابقة قبل قليل، أن المحظون لا يقر عند من لا يصلحه، لا يقر عند من لا يصلحه. فهنا الأب غير صالح، الأب هنا غير صالح والأم أصلح. قال الشيخ تقي الدين وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، القائل هنا من هو؟ شيخ الإسلام. نعم. ولو كان الأب عاجزا عن حفظها يعني عن حفظ بنته، أو يهمله يعني يهمل حفظ بنته الاشتغال عنه إلى آخره، أو قلة الدين والأم قائمة بحفظها قدمت. قاله الشيخ تقي الدين فإذا لم تكن في موضع حرية إلى آخره لأنه أقدر على حفظها. وقال أحمد نعم مراد البنت هنا مراد البنت نعم. قال وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة إذا قدر أن الأب تزوج بضرة الضرة تطلق على الزوجة الثانية ولو لم تكن الأولى في حبال الزوج الضرة تطلق على الزوجة الثانية ولو لم تكن الزوجة الأولى بحبال زوجها. فمثلا إذا تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج غيرها نقول للزوجة الثانية ها هي ضرت الأولى مع أن الأولى مطلقة ولهذا قال وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة يعني تزوج بزوجة بعدما طلق أمها وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها. أما لو كانت الأم في حبال الزوج فالأمر واضح ما نحتاج حضانة لأن الأب والأم هما حاضنان لكن هنا أمها ليست في حبال الزوج وعنده ضرة لها عندها زوجة أخرى ويتركها عند الضرة والغالب أن الضرة قد تهملها وقد تضرها وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا يعني لا بد منه يعني الحضانة للأم بلا إشكال لأن بقاءها عند أبيها مع وجود الضرة الضارة فإن ليس في ذلك مصلحة البنت بل قد يكون على البنت ضرر. قال ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد يقول ولأبيها أبو من؟ أبو البنت وباقي عصبتها يعني إخوتها أعمامها منعها من الانفراد يعني منع الضرة من الانفراد بالبنت ومنع البنت من الانفراد بالضرة هذا معناه أنهم لا يتركون الضرة تنفرد بها لأنه ليس لها مصلحة من الضرة أما إذا كان فيها مصلحة فلا إشكال. قال ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا المعتوه هو مختل العقل كما سبق ويسمى عندنا وعند العامة خبل يسمى خبل نعم هل يسمونه مجنون؟ لا المجنون عندهم مع أن الخبل والمجنون واحد هذا بلا عقل وهذا بلا عقل وهذا بلا عقل لكن المجنون فيه هيجان واضطراب ويؤذي يسمونه الناس مجنون لكن شخص لا يؤذي ولا يتكلم بل عكس مؤدب جدا لكن ما معه عقل شو يسمونه؟ يسمونه خبل ما يطلق الآية مجنون وإلا هو أصلا قد جن يعني ما له عقل فالمعتوه والمجنون يكون عند أمه ولا يكون عند أبيه لأن الأب ما يجلس الأب يذهب في أشغاله يمنة ويسرى ويسافر ويتغرب الأم في بيتها دائم فهي أصلح له فيكون عند أمه قال والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقة لأنه يحتاج من يخدمه ثم قال رحمه الله تعالى